الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وبهديه مقتدى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم، اتقوا الله الذي أمدكم بالنعم في بطون أمهاتكم، وأمدكم بالنعم حين خرجتم أطفالا، خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اتقوا الله تعالى الذي أمدكم في هذه البلاد بالنعم الوافرة والصحة الوافية والأمن الكامل. احمدوا الله، اتقوا الله عز وجل الذي جعل بلادكم هذه، جعلها خير بلاد العالم اليوم فيما نعلم. فلا نعلم اليوم أمة تطبق من دين الإسلام ما تطبقه هذه البلاد، ولله الحمد. نسأل الله تعالى أن يديم عليها نعمة ذلك، وأن يزيدها منه بفضله وكرمه، إنه على كل شيء قدير. عباد الله، اشكروا نعمة الله عليكم، فإن النعم بالشكر تزيد، وبالكفران تبيد وتزول. إن من نعمة الله على عباده أن أنعم عليهم بالزواج الذي يحصل به من المصالح الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية ما جعله أي النكاح من الأمور المطلوبة شرعا المحبوبة فطرة وطبعا. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي من استطاع النكاح بماله وبدنه فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن النكاح واجب على القادر عليه إذا كان ذا شهوة، وأنه إذا لم يفعل فإنه آثم. أيها الإخوة، إن علينا أن نقوم لله تعالى بشكر هذه النعمة الجليلة، وأن لا نتخذ منها وسيلة إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل، فإن ذلك ضد الشكر المطلوب منا. وإنني في خطبتي هذه أنبه على أمور يتخذها بعض الناس ليلة الزفاف، وهي مخالفة للشريعة، منافية لشكر النعمة. فمن ذلك أن بعض الناس ليلة الزفاف يجمع المغنيات بأجور كثيرة ليغنين. والغناء ليلة الزفاف ليس بمنكر، وإنما المنكر الغناء الهابط المثير للشهوة الموجب للفتنة، ثم ظهور أصوات النساء عالية في مكبر الصوت، فيسمع الرجال أصواتهن ونغماتهن فتحصل بذلك الفتنة، لا سيما في هذه المناسبة، مناسبة النكاح. وربما حصل بذلك إزعاج للجيران، لا سيما إن استمر هذا إلى ساعة متأخرة من الليل. ولكن ولكن من نعمة الله أن لكل داء دواء، فدواء هذا المنكر وعلاجه أن يقتصر النساء على الضرب بالدف وهو المغطى بالجلد من جانب واحد، وأن يقتصرن على الأغاني التي تعبر عن الفرح والسرور، وأن لا يكون ذلك عبر مكبر الصوت، لأن الغناء في العرس والضرب عليه بالدف مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي صحيح البخاري عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها حين تزوجت فجعلت جويريات يضربن بالدف، إذ قالت إحداهن: وفينا رسول يعلم ما في غد. ومعلوم أن هذا منكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم ما في غد، ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولي هكذا، بهذا النهي اللين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر كل حال بقدرها. علم أن هذه الجارية إنما قالت ذلك محبة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما له، فلها نوع من العذر. ولكن لما كان هذا القول محرما قال لها: لا تقولي هكذا، وقولي بالتي كنت تقولين. وكنا ينجبن من قتل من آبائهن في بدر. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان معكم من له، فإن الأنصار يعجبهم له. وذكر الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري أنه قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم؟ فمثل هذا الغناء جائز بشرط أن لا يلحن كتلحين الأغاني الماجنة، وأن لا يصحب بالموسيقى وشبهها من آلات اللهو، فإن الموسيقى وشبهها من آلات اللهو محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. أما الحر فإنه الزنا والعياذ بالله، يعني يستحلون الفروج فيزنون بها، وربما يشمل ذلك اللواط أيضا. وأما المعازف فهي آلات العزف، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم، أعني قرن استحلالها باستحلال الزنا والخمر. وإذا كان لا بد من مكبر فليكن داخليا في حجرة النساء خاصة. ومن الأمور المنكرة التي لا تنبغي ولا تجوز لا في هذا الموطن ولا غيره، أن بعض الناس قد نزع منهم الحياء فيأتي الزوج إلى مجتمع النساء ويصعد على منصة العروس مع زوجته أمام النساء في أول مقابلة له معها، يجلس إلى جنبها يصافحها، وربما قبلها أو هاداها الحلوى أو نحو ذلك مما يستدعي تحرك الشهوة ووجود الفتنة. فيا سبحان الله، كيف يصل التهور ببعض الناس إلى هذا الحد السخيف المنافي للحياء، ونحن أمة الإسلام أمة الإيمان ونحن أمة الإسلام أمة الإيمان نحن أمة الحياء، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي ثبت عنه أنه قال: الحياء من الإيمان، أو قال: الحياء شعبة من الإيمان. كيف يليق بنا أيها الإخوة أن نخلع جلباب الحياء لنعري أنفسنا باتباع عادات وتقاليد تنافي شرعنا وتقاليدنا؟ إن هذا لدليل على ضعف الإيمان وذل الشخصية، وأن بعض الناس يرضى أن يكون ذنبا لغيره يتبعه على غير هدى وفلاح. أيها الإخوة، تصوروا ماذا تكون حال الزوج وزوجته حينئذ أمام النساء المتجملات المتطيبات ينظرن إلى الزوج وزوجته ليشمتن فيه وفيها إن كانا قبيحين في نظرهن، ولتتحرك كوامن غرائزهن إن كانا جميلين في نظرهن. تصوروا كيف تكون الحال. والجمع الحاضر في غمرة الفرح بالعرس ونشوة النكاح، فبالله عليكم ماذا يكون من الفتنة؟ إنه مهما كانت الشهوة وإيدة فإنها لا بد أن تتحرك مع هذا المنظر. ثم تصوروا أيها الإخوة ماذا تكون نظرة الزوج إلى زوجته الجديد التي امتلأ قلبه فرحا بها إذا شاهد في هؤلاء النساء من هو أجمل من زوجته وأحسن شبابا وهيئة. فإن هذا الزوج الذي امتلأ قلبه فرحا سوف يمتلئ قلبه غما، وسوف يهبط شغفه بزوجته إلى حد بعيد، فيكون في هذا صدمة له وكارثة بينه وبين زوجته. وإنني لأعجب كثيرا، كيف يرضى أهل الزوجة بذلك العمل السخيف؟ أفلا يخشون أن يشاهد الزوج في النساء من تفوق زوجته جمالا وهيئة فيزينها الشيطان في قلبه فيتعلق بها وتسقط زوجته من عينه، وحينئذ تكون الكارثة بينه وبين ابنتهم. وإن علاج هذا المنكر أن يكون دخول الزوج على زوجته في غرفة خاصة، إما أن يدخل عليها وهي في الغرفة أو تزف إليه بعد أن يدخل الغرفة ويأخذ بناصيتها فيقول: اللهم إني أسألك خيرها، والناصية مقدمة الرأس، يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. يقول ذلك سرا إن خاف أن يحدث شيئا في نفس الزوجة إذا دعا بهذا الدعاء فتنفر. ومن الأمور المنكرة أن بعض النساء تصحب معها آلة تصوير لتصور الحفل وتحتفظ بصورته، ولا أدري ما الذي أباح لهؤلاء النساء المعتديات أن يلتقطن صور الحفل لتنتشر بين الناس بغير قصد أو بغير قصد. أيظن هؤلاء النساء اللاتي يلتقطن صور الحفل أن أحدا يرضى أن تلتقط صورة أهله، امرأته أو بنته أو أخته أو أمه، لتكون بين أيدي أولئك المعتديات الملتقطات ليعرضنها متى شئن على من شئن؟ هل يرضى أحد أيها الإخوة، هل يرضى أحد أن تكون صور محارمه بين أيدي الناس لتكون محلا للسخرية إن كانوا قبحاء، ومثارا للفتنة إن كانوا ذوي جمال؟ وأقبح من ذلك أن يكون ملتقط الصور من الشباب الذكور مختلطين بالنساء أو منفردين، ولا يرتاب عاقل يعرف مصادر الشريعة ومواردها أن هذا من الأمر المنكر، وأنه انحدار إلى الهاوية في تقليد الكافرين والمتشبهين بهم. وأقبح من ذلك أن بعض المعتدين يحضرون آلة الفيديو ليلتقطوا صورة الحفل حية فيعرضوها على أنفسهم وعلى غيرهم كلما أرادوا التمتع بالنظر إلى هذا المشهد. وعلاج ذلك أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن ندع مثل هذه الأمور الواردة إلينا، وأن نربأ بأنفسنا عن التقليد الأعمى، فإننا ولله الحمد أمة لنا شخصيتنا وديننا، لا ينبغي ولا يليق بنا أن نكون أتباعا وأذنابا لغيرنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك أن تعصمنا جميعا من الزلل. اللهم عصمنا من الزلل. اللهم اهد من كان منا ضالا مسرفا على نفسه، واعف عمن قصر في حقك يا رب العالمين من الصالحين. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل. اللهم وفقنا لصالح القول والعمل، واجعلنا خير أمة نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، وندعو إلى الله وإلى دين الله على بصيرة، إنك جواد كريم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الحكيم فيما شرع وفيما صنع، العليم بما يصلح عباده، الذي شرع لهم برحمته ما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء، أي على طريق واضح بين، ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ها هنا مسائل أود أن أنبه عليها في مقامي هذا، فيها التفريق بين عقد النكاح وبين الفراق من النكاح. النكاح أمر مطلوب مشروع، أوجبه بعض العلماء على ذي الشهوة القادر عليه. الطلاق مكروه مبغوض، لا ينبغي للإنسان أن يطلق زوجته إلا عن ترو ونظر وتفكير، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق فلا بأس به، فهذا فرق. النكاح لا بد فيه من رضا المرأة، فلا يصح تزويج امرأة بغير رضاها، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وسواء كان الولي هو الأب أم غيره. أما الطلاق فلا يشترط فيه رضا المرأة، لأن الطلاق بيد الزوج، له أن يطلق ولو كرهت المرأة ذلك. النكاح لا بد فيه من ولي، فلا يصح أن تزوج المرأة نفسها، ولا أن يزوجها رجل ليس من أوليائها. أما الطلاق فلا يشترط فيه الولي، فيجوز للإنسان أن يطلق زوجته دون أن يستأذن من وليها. النكاح يجوز أن يعقد على المرأة وهي حائض، ولكن لا ينبغي أن يدخل عليها في حال حيضها إذا كان لا يملك نفسه، لأنه يخشى إذا دخل عليها في هذه الحال أن لا يستطيع ملك نفسه، فيقع حينئذ فيما حرم الله عليه، لأن وطأ المرأة الحائض محرم، نهى الله عنه في كتابه. أما الطلاق فإنه لا يجوز أن يطلق الإنسان زوجته وهي حائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه، وأكثر أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة، مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب الإمام الشافعي، أن طلاق الحائض واقع ماض، وأن من طلق زوجته وهي حائض حسبت عليه الطلقة. ولهذا أحذر أولئك القوم الذين يتهاونون بالطلاق في حال الحيض، وأبلغهم أنهم لو لم يعدوا هذه الطلقة لخالفوا المذاهب الأربعة كلها، وخالفوا بذلك جمهور الأمة الإسلامية. ولهذا ينبغي مع تهافت الناس في الطلاق في الحيض، ينبغي أن يلزموا به اتباعاً لقول أكثر الأمة الإسلامية. أما التهاون بالطلاق في الحيض كما يفعله كثير من السفهاء اليوم، والتحيل به على إلغاء الطلقة، فإن هذا أمر لا ينبغي أن يقر الناس عليه. ولهذا إذا طلق الإنسان زوجته الطلقة الثالثة وضاقت عليه الحيل، جاء يسأل يقول إنه طلق الطلقة الأولى في حال الحيض، يقول هذا لئلا تحسب عليه، وأقول له إن هذه محسوبة عليك على المذاهب الأربعة وعلى مذهب جمهور الأمة الإسلامية. وهو يقول إنه طلقها في حال الحيض لئلا تحسب عليه، وإذا لم تحسب عليه جاز أن يراجع بعد الطلقة الثالثة. وأقول له الآن تقول إنك طلقت في الحيض حين ضاقت عليك الحيل، وماذا تقول لو أنها حين انتهت عدتها من الطلقة الأولى في الحيض فتزوجها رجل، أكنت تقول إنها زوجتي لا تتزوجها؟ أعتقد أنه لا يقول ذلك، لأنه التزم الطلاق في الحيض والتزم مقتضاه. إذن الطلاق في الحيض حرام، وعقد النكاح في حال الحيض حلال. الطلاق يجوز في حال إحرام الزوجة، يعني لو طلق الإنسان زوجته وهي محرمة بعمرة أو حج وقع الطلاق، وأما النكاح فلا يصح عقده على المحرمة. وهناك فروق أخرى لا يتسع المقام لذكرها، ولكني نبهت على هذه المسائل لأن منها ما هو كثير الوقوع. فاتقوا الله عباد الله، لا تطلقوا النساء إلا بعد روية وبعد تأنن، ولا تطلقوهن إلا إذا تعذر المقام معهن، وإلا فاصبروا. قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. فعليكم بالجماعة أي بالاجتماع على دين الله، لا تتفرقوا فيه فتكونوا مثل من كان قبلكم. فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم كما رضيت عنهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا من أنصار الحق ودعاة الحق، اللهم اجعلنا ممن يعادون الباطل ويحذرون منه يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كشمير على الهنود الوثنيين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بأس الهنود بينهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم واهزم جندهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارد إخواننا الكوسفيين إلى بلادهم آمنين مطمئنين، وعمر ما خرب من ديارهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.